Jim sê het laat my kan lei op fitske. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء الخامس من هذه النواقض: أن تمس بشرته، يعني بشرة الذكر، بشرة أنثى لشهوة. وعنه لا ينقض. النقض مع الشهوة هو المذهب، استنادا إلى قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. بناء على أن المس، الملامسة، وهي اللمس والمس باليد. وعنه لا ينقض، بناء على، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى، أن مس بشرة المرأة لا ينقض ولو كان بشهوة، مجرد المس، حملا للملامسة في الآية على الجماع، على الجماع، وأن مجرد المس لا ينقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء إلا الجماع. ومعلوم أن الجماع موجب للغسل، وإذا وجب الغسل من باب أولى أن ينتقض الوضوء. لا يقول واحد أني متوضي ما علي شيء، أقرأ القرآن وأمس المصحف لأني متوضي. طيب أنت جامعتها الحين، يقول هذا موجب للغسل، ولا يظنه موجبا للوضوء. لا شك أن هذا التصور لا يتصور من طالب علم، قد يقوله عامي، لكن طالب علم ما يمكن أن يتصور هذا. وعلى كل حال، المسألة كما سمعتم فيها روايتان: القول بنقض الوضوء بمجرد المس لشهوة، هذا هو المذهب وهو المعروف عند الأصحاب، والرواية الأخرى وهي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينقض. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج فيصلي من غير أن من دون أن يتوضأ. والتقبيل أشد من مجرد المس ولو كان بشهوة. ولعل الرواية الثانية هي الراجحة: إن لم يخرج بسبب المس أو التقبيل ما ينقض الوضوء مما يخرج من الفرج من مذي وغيره، فهذا حكمه وشأنه آخر، وعلى كل حال أن مجرد المس ولو كان الإشاوة لا ينقض الوضوء. وعند الشافعية أن مجرد المس ينقض ولو من دون شهوة. ها؟ كان لكم شواف عنده إياه وراه لماذا؟ يقول حيل على ملي لكن من الملي؟ مش قال لك حيل على أنت أحلتنا عليه وهو ملي؟ قل من أحيل على ملي فليحتل. هو ملي؟ ها؟ خلاص هو ملي نحتال عليه. شو؟ هو اللي قال عن نفسه أنه ملي. ملي يعني خذ من أدنى من العلم اسأل ويجيب. وأما الملاءة في المال فعاد هذا أمر ثاني ما ندري. المقصود أن الشافعية المشهور عندهم أنه لا يشترط الشهوة، ومثل ما ذكر في الدرس السابق أنهم يتحرجون حرجا كبيرا في المطاف، لأنه إذا مس المرأة من غير أن يشعر مجرد مس انتقض وضوءه، ومن ثم بطل طوافه. بشهوة لا يختلف الحكم عندما نقول بذلك، سواء كانت من المحارم أو من غيرها. هذا يستبعد أن توجد الشهوة بين المحارم، لكن في الظروف التي نعيشها مع الانفتاح في هذه الوسائل والآلات ما يستبعد، لأنه يسمع قصص غريبة جدا لا يتصورها عقل، نسأل الله العافية والسلامة. أو تمسه بها المغني، صاحب المغني يقول إن مسته مسها بشهوة ومسه بها مثل الجماع، يوجب الغسل للطرفين، والمس بشهوة يوجب الوضوء للطرفين. هذا ما قرره صاحب المغني. وعلى كل حال إذا قررنا أن الراجح عدم النقض إلا إذا خرج شيء ينقض الوضوء هذا شيء آخر، وأن المقصود بالملامسة الجماع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ويخرج، وإن كان عليه الصلاة والسلام أملك لإربه كما جاء في الصيام. نعم. متكلم فيه، لكن الراجح ثبوته، الراجح ثبوته. أنت من المليء وعنه ينقض لمسها بكل حال، يعني كقول الشافعية بشهوة أو بدون شهوة. هذه رواية ثالثة. وين؟ إيه هذه مسألة أخرى، الاحتياط شيء وإبراء الذمة شيء آخر، لأن هذا يكون من باب الاحتياط إلا حكم شرعي، لكنهم يرونه أخف من غيره، من غير ما في إلزام للخروج من الخلاف يستحبون. هذا قرر عند الحنابلة كثير من أهل العلم. وعنه ينقض لمسها بكل حال، يعني بشهوة وبغير شهوة، ها؟ كالشافعية. ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر والأمرد. أما بالنسبة للشعر والسن والظفر فلا تنقض، سواء لمست أو لمس بها، لأنها في حكم المنفصل، لأنها في حكم المنفصل. خالد، القواعد كبر، هذا أزرق ترى، ها؟ هو واحد، هو واحد. قال صفوا صفين، قال احنا اثنين. ينقض على كل حال على حديث بسرة، مس ذكره فلا توضأ. ولا ينقض مس الشعر والسن والظفر والأمرد. وشو؟ بإيش؟ لأنه مظنة. هل تختلف المظنة إذا لمس الشعر أو في شخص؟ لا، الشعر عند بعض الناس أشد، بس قرروا قاعدة ومشوا عليها، فرعوا عليها. من يرجح عدم النقد الرواية الثانية، إيه؟ هل المسائل اللي ما يتعرض لها أبدا، مسائل الشعر من باب أولى، يكون من باب أولى. لا، يقول القاعدة الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل: إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو بشعره. ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. ها؟ شو؟ الشهوة الأصلية. شو الشهوة الفرعية؟ الأصل عدم التذاذ بهذه الأمور. إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء، إذا ساعد النص على العلة داخلة في النص في الأصل. نعم، لمستم النساء، لكن من لمس شعر المرأة يقال لمس المرأة؟ ها؟ شو؟ على على الخلاف. صاروا يتفننون في الشعر، يتنوقون ويتنمقون، وصارت الفتنة به أعظم. هذا ما يمشي على كلامهم. انت شو الفرق؟ ها؟ انشراح. الله يتوب علينا. المقصود أنها طيب لو لمس شعر المرأة بشهوة عندهم ينقض ولا ما ينقض؟ لا ينقض، لأنه في حكم المنفصل. لو حلف أن لا يمس امرأته فمس شعرها، أو حلف أن لا يمس هذه الشاة فوضع يده على ظهرها، ها؟ اللي على القاعدة لا، ما ينز ما يحنث، وعلى جري الأيمان والنذور على الأعراف يحنث، لأن كل الناس تقول مس الشاة، ها؟ وين مس الشعر؟ وعند المالكية المرجح النية، إذا نوى حنث وإلا فلا. المقصود أن هذه المسألة مسألة الشعر والظفر هذه القاعدة له فروع، ذكر منها ما ذكرنا، مس امرأة بشهوة، شعر امرأة بشهوة، ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال. عندكم مقرر أن ما أبين من حي فهو كميتته. الآن جز الشعر نقول كميتته؟ لا. وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه مع المشهور، فإن فصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره نجس، لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله. فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المانع فنجس. إيه؟ ليست بمحل شهوة، لا لأنها منفصلة، لا لأن في حكم المنفصل عندهم. قال لأن علل ذكر نص على العلة، قال لأنها ليست محل. لو قال مثل هذا المسألة شهوة وعدم شهوة ما يبين مردها لشخص واحد، هو تقدير الشهوة من عدمها ما هو بهذا. تظلم بعض المفتونين إذا رأى الظلال حصل له ما حصل، ها؟ أو جلس في مجلس جلست فيه امرأة، هذه أمور تختلف باختلاف الناس. شو يقول شافعي، ها؟ المقصود في مسألة نجاسة الشعر إذا أزيل من الحي فيها كلام طويل لبعض أهل العلم، وحكموا بنجاسة الشعر والظفر مطلقا، فأورد عليهم شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم، مش قالوا التزموا، لأن اللي يغال في مثل هذه الأمور بغض النظر عن العلة الأصلية أو ثبوت النص، أهم شيء ثبوت النص هو الحكم. بعضهم أساء الأدب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، مر علينا مر علينا إلا خرقي. إيه إيه. أحسن الله عليك، حيث قلنا أن أنه يوقف يشترط أن يكون من دون حاجة. إيه من دون حاجة. شلتنا الذكر بحائل مشكل، أو غيره من الأجزاء التي تنقض الوضوء. لا هذا جهل، هذا جهل. أنا اللي أذكر إن حائل ما في شافعية، حائل ما في شافعية. أنا قلت عوام الشافعي، ما قلت الشافعي، عوام من يتسبوا ومن يتبعون يقلدون. اللي بحايل. لا لا مو اللي بحايل يعني يا الله. ها؟ لا لا لا شفت يا شيخ. ها؟ قلت شيل على المرأة وشيل علي. قال والأمرد إن مسه لا ينقض الوضوء، يعني ولو كان بشهوة على إطلاقه، لأنه مثل الشعر والسن والظفر نسقه عليها فحكمه حكمه. وبعض العلماء كالنووي وجمع من أهل العلم يشددون في شأن الأمرد ويجعلونه أشد من المرأة، والنظر إليه حرام ولو من غير شهوة. النووي وشيخ الإسلام يقول لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو للتعليم. دليل كونك تغفل عن شيء ولا يجول في بالك لا يعني أنك تحكم على أناس عاشوا في أوقات يعانون معاناة الأمرين من هذه الأمور. يقرأ كلامه وتشوف. أقرأ كلام شيخ الإسلام والنووي وغيرهم في هذا الباب. ما جاءوا بدليل، لكن أنت مظنة الشر. التعليل بلا شك. معروف هذا. شيء جيب لي شايب مقعد مقرئ للقرآن تقول لا تدخل عليه أم تمرد، مثل شاب آخر مثله وهو مقرئ في الوقت نفسه، ما يختلف هذا عن هذا بلا شك. لأن الظروف والأحوال تختلف، توجد الفاحشة وجدت في بعض الأوقات بشيء لا يتصوره عاقل، وفي بعض الأوطان كتبوا في كتب الأدب عن وصف وصفهم شيء ما يخطر على البال. صفة الجواري والغلمان ألفوا في هذا. أكلهم بس الغفلة عندهم ولا يشوفون، ما هم مثلنا الأمور كلها مفتوحة، لأنت تفتح جوالك على القرآن طلع لك دعاية في أوله. ها؟ أنا هذا الجوال ليس فيه كاميرا، وضعت فيه أشياء أسمعها علمية من نصوص وأشعار. لما أويت إلى فراشي أريد أن أسمع مما خزنت، والله أول ما طلع لي صورة عارية امرأة، أمر أغلقه وقعدت سنة ما فتحته، لأن يجيك شيء ما يخطر على بالك ولا تحسب له حساب، يجيك أشياء ما قصدتها. فهذه مصائب في هذا الوقت. ما خلاص عادي عنده. على كل حال الاحتياط مطلوب، سد الذرائع مقرر في الشرع، سد الذرائع مقرر في الشرع. شيخ الأخ وكلني يقول للشيخ اسمع النصوص المسجلة لمن اسمع النزل. قرآن قرآن وأنا أشعار في العلم وفي الوعظ كلها من هذا النوع. فهمت؟ أنا سألتك شيخ؟ لا هو يقول وفي نقض وضوء الملموس روايتان، وفي نقض وضوء الملموس روايتان. الأولى أنه لا ينقض، ونصهم ولا ينتقض وضوء ملموس ولو وجدت منه شهوة، والرواية الثانية أنه ينقض إذا وجدت الشهوة. قلنا عن صاحب المغني اللامس والملموس مثل المجامع و... نعم. الشهوة هنا المذكورة في حق اللامس أو الملموس هنا؟ ولا في نقض وضوء الملموس روايتان. الرواية التي تقول لا ينتقض وضوء الملموس مطلقا ولو وجدت منه شهوة، والثانية أنه ينتقض إذا وجدت منه الشهوة. إيه؟ على ما تقدم، على تقدم، على ما تقدم. السادس غسل الميت، والمراد به تغسيله. غسل الميت، المسلم إذا مات فإنه يغسل ويكفن إلى آخره، وتغسيله من فروض الكفايات، لا بد أن يقوم به من يكفي. فإذا غسله المغسل انتقض وضوءه على ما قرره المؤلف، وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما. والرواية الثانية أنه لا ينقض، وتعليلهم أنه لا بد أن يمس عورته ليس من الضرورة، بل يجوز له أن يمس عورته بدون حائل. لا، ما يجوز. فهذه العلة مأمونة، ما حصل المس. لكن لو حصل مس ذكر ميت أو مست فرج امرأة ميتة مغسلة، وفي المقطوع روايتان، ومن باب أولى الميت. والمرجح في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. جاء حديث ضعيف من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن الحديث ضعيف. السابع من النواقض أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور الذي هو الإبل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. نعم، من المفردات. ها؟ والذي قبله. وفي الحديث أنا توضأ يا رسول الله من لحوم الإبل، قال نعم قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال إن شئت. ففي الوضوء من لحوم الإبل حديثان صحيحان، وكما أشير من مفردات المذهب لم يقل به الأئمة الآخرون، وإن قال به بعض أتباعهم. بعض الشافعية قالوا، بن خزيمة والنووي قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهما شافعيان لما صح فيه من الأحاديث. يجي عن القول الثاني. هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله، أن لحم الجزور ينقض الوضوء، وفيه حديثان صحيحان، وخصصوا اللحم، وبهذا يخرج اللبن والمرق. الكبد والطحال والكرش والمصران على وجهين: الوجه الأول أنها تنقض الوضوء لأنها داخلة في مسمى الجزور، وذكر اللحم لا يخرج ما عداه كما هو في شأن الخنزير، حرم لحم الخنزير ودخل ذلك كل ما حواه جلده، كل ما حواه جلده، وكذلك الجزور، ولا شك أن هذا هو الأحوط. والوجه الثاني أن هذه الأمور لا تنقض لأن ليست من لحم الجزور، والسؤال والجواب جاء في لحم الجزور الذي يسمى الهبر. تعرف الهبر؟ ها؟ اللحم الأحمر. ثم وانت أنت. الله أكبر. الله يقول فإن شرب من لبنها فعلى روايتين، لأن النص جاء في لحم الجزور ألحق به ما في حكمه من الكبد والطحال والكرش والمصران، واللبن بعيد من مسمى. ها شو من باب أولى، من باب أولى. فعلى روايتين، وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين. عرفنا أن الوجه الأول أنها في حكم اللحم، وهي داخلة في عموم ما يحتويه مسمى الجزور، والوجه الثاني أنها لا تدخل في نصا في اللحم. والقول بأنها تنقض لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. المرق حكم اللبن ما ينقض. شيء نيابة عن بقية العدد الهائل الذي قتل الذي ذبح، بس أنا ما جاء النقض في المرق، وليس له مدخل في مسمى اللحم كاللبن. نشط المؤلف رحمه الله، أحيانا ينشط ويذكر، ولا العادة أن المتون مجردة عن الأدلة. والقول بنقض الوضوء بسبب لحم الجزور كما أشير إليه أنه من مفردات المذهب، والجمهور على أنه لا ينقض. وقال بالنقض جماعات من المذاهب الأخرى التي تقول بعدمه ممن لهم عناية بالدليل. المذاهب الأخرى لا ترى نقض الوضوء من لحم الإبل، ومن أدلتهم قوله عليه الصلاة والسلام، كان قول جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. عندنا أمر متقدم وأمر متأخر. الأمر المتقدم الوضوء مما مست النار مطلقا من الإبل وغيره، فجاء آخر الأمرين ناسخا لهذا الحكم، وأن ما مسته النار لا ينقض الوضوء. وهذا استدلال بعموم المفهوم، لأن عندك منطوق ومفهوم. المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق. منطوق ومفهوم، وعندك أيضا متقدم ومتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا في المدينة. وفي الموقف قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولا أشار للقطع. فهل تقطع أو لا تقطع؟ ليش تقطع؟ مثل ما عندنا، مثل ما عندنا متقدم ومتأخر. عند الشيخ الأول نص صحيح صريح، كلامه صحيح صريح، لكن ما في صريح على القطع. لعندنا تعارض قاعدتين، قاعدة المتقدم والمتأخر والقول بالنسخ هذا أمر معروف مقرر عند أهل العلم، وقاعدة العمل بالمفهوم والمنطوق، المنطوق مقدم على المفهوم. وعندك هنا في مثلي قطع الخفين الذين يقولون بالقطع قالوا جاء النص مقيدا في المدينة وتم به البلاغ، ولا يلزم البلاغ في كل مناسبة. والمتأخر ما قيد بالقطع فيحمل على المقيد السابق، ولأهله أن يقولوا مسألة البيان، هل حصل البيان بلزوم القطع لجميع من شهد الموقف لتقوم عليهم الحجة؟ لا، اجتمع الناس بالمدينة من الآفاق وحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الذين بلغهم القيد الذي هو القاطع هم الذين سمعوا النص المطلق أو زادوا عليهم أضعاف، زادوا عليهم أضعاف ممن لم يبلغهم النص. لكن هل يلزم البيان في كل مناسبة؟ ها؟ يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولكنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فهل ما حصل في الموقف وقت حاجة احتاج إلى بيان؟ إذن المرجح على هذا أنها لا تقطع. سأل الشيخ ما تعمل به البلوى لما يذكر عن شخص أو شخصين مع أن عموم البلوى واقعة في، فهل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شخص وشخصين يكفي في البلاغ إذا قلنا بهذه القاعدة؟ يعني حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات ما نقله إلا عمر، ما نقله إلا عمر. نقول مثلا قصة بصرة في الدرس الماضي في المس شيء إيش في مس الذكر إيه بصرة في الدرس الماضي نفس الشيء. ما يعم به البلوى، هل نقول يكفي قول كل تقول واحد؟ نقول واحد وليس من أهل الشأن. ومما تعم به البلوى إذا قلنا بهذا المبدأ في قضية إن الموقف لابد أن يبين لعدم وجود أشخاص، لوجود أشخاص يحضرون، سيكون مسألة في كل باب. هي المسألة مسألتنا ومسألة قطع الخفين نظائر، وهما وفيهما قواعد متعارضة. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. عموم مفهومه ها كل ما مستر النار. حتى ابن عباس الشيخ قال لأبي هريرة أنا توضأ من الحميم عند أبي داود معروف. لكنه نسخ. ما دام انه نسخ هذا وبقي هذا دليل على هذا بقي على الاصل. لصاحب القول الثاني يقول ان الاصل كله نسخ، كل ما مست النار رفع حكم. إن شئت، قال إن شئت في لحوم الغنم. إيه؟ فهمت؟ إيه؟ على التفريق بين لحم الإبل ولحم الغنم، وأن لحم الغنم إن شئت وقد مسته النار ما يدل على أن النص متأخر. ذكروا علل لكنها في الحكم في الحقيقة عليلة. نعم أن الإبل فيها شدة ونفرة وشيطنة كما قالوا، وجاء في الخبر جن خلقت من جن، والجن يطفئها الماء من النار والنار تطفئها الماء، الماء يطفئها الماء، فقالوا لهذا. ولذا ينصح بعض الأطباء من فيهم حدة وعصبية كما يقولون وغضب أن لا يكثر من لحم الإبل، كما قيل في الرضاع من لبن الحنقاء لأنه مؤثر، المأكولات مؤثرة. ولذا لما ابتلينا بالمأكولات التي لا نعرف أصلها ابتلينا بأمراض لا نعرف حلها ومشكلات. لا شك أن المأكول له أثر، المأكولات لها أثر. بعض الحيوانات التي تعرف بالبلادة وعدم الغيرة انتقل أثرها على آكليها، والله المستعان. وأهل الغنم فيهم السكينة، ولذلك الأنبياء رعوا الغنم وما رعوا الإبل. وعلى كل حال المسألة ظاهرة والحكم متقرر ومعروف، ولكن الناس قد حصل لهم من التأخر التأثر بالأقوال الأخرى لما انتشرت وبثت على عوام الناس في بيوتهم، صاروا يكثرون السؤال ويترددون في قبول الحكم. ولا ما فيها إشكال، يعني اللي يأكل لحم إبل وهو لا يدري مثلا ثم يقوم ليصلي، كان متوضئا قبل الأكل، وهذا يكثر عند في الصيام في رمضان يكثر، سيما أن من المأكولات المقدمة قبل الصلاة اللي يسمونها السمبوسة، فيها لحم مفروم وقد يكون من الغنم وقد يكون من الإبل، ولا ويندر إن وجد من يفرق بين اللحمين إذا صار مفروما. فإذا قام توضأ. ها؟ شو؟ إذا شك يسأل. ها؟ شو؟ بدون شك ما بالاحتياط لئلا يعيد الصلاة، لأنه يمكن يقال له بعد إذا صلى وأخذ موقعه من المجلس قمت أصل، فهذا أسهل له أنه يتوضأ فيسأل. شو؟ أو يترك ما يأكل. ها؟ أنه على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب الوضوء على سبيل. ها آخر الأمرين مثل غيره. نسخ بآخر الأمرين. لا أيان ينقض ما عندنا شك. ها واللي يمشي على المذهبين مذهب مين؟ اللي يمشي على المذهب المثلي اذا جيت هنا امشي على المذهب الحنبلي اذا رحت هناك امشي على المذهب الشافعي. خلاص صح تبخص. اخر الامرين ينسخ الحديث ولا ما ينسخ؟ لان ما مست النار ما من صيغ العموم تعم جميع ما مسته النار ويدخل فيها الإبل بعمومه لكن الخاص مقدم على العام. شلون بالمعنى؟ حديث بالنقض من ما مسك النار، إنما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أكل فتوضأ ثم أكل فلم يتوضأ. ما أكل من عضو دشات ولم يتوضأ وهو مواكب للقول، يعني موافق للقول، الفعل موافق للقول. إيه ترتيب الحكم على وصف يصلح أن يكون علة مثل أكل فتوضأ، معلوم أنه توضأ للأكل. الثامن خلونا نخلص الواقض. ها الثامن الردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. الردة عن الإسلام وهي الكفر بعد الإسلام لئن أشركت ليحبطن عملك بما في ذلك الوضوء، فيبطل الوضوء بالردة. على خلاف بين أهل العلم في المسألة أن من أشرك حبط عمله مباشرة وعليه أن يجدد ويعيد ما فعل، والقول الثاني أن ذلك مقيد بالوفاة فيموت وهو كافر. إذا ما مات وهو كافر فإنه لا يحبط عمله. ها نعم، لو حج ثم ارتد هل يعيد الحج أو لا يعيده؟ على القولين، على القولين كانت مجرد الردة محبطة يعيد الحج. إذا قيل بالقيد فيموت وهو كافر فإنه حينئذ لا يحبط حجه إلا إن مات على الكفر. وفي تعريف الصحابي قالوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة يبقى صحابي، لو تخللته ردة فرجع قبل أن يموت. معكم الشرح؟ الشرح معك؟ يجب الثامن، الثامن الردة. مسألة الثامن الردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام يبطل بها الوضوء والتيمم وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شكا، فمتى عاود الإسلام لم يصلي حتى يتوضأ، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي، لا يبطل الوضوء بذلك. وللشافعي في بطلان التيمم به قولان، لقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، ولأنها طهارة فلم يبطل بالردة فلم تبطل بالردة كالطهارة الكبرى. ولنا قول الله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عمله. والطهارة عمل وحكمها باق، فيجب أن يحبط بالآية، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فبطلت بالشرك كالصلاة. ولأن الردة حدث لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحدث حدثان، حدث الفرج وحدث اللسان، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج وفيهما الوضوء. رواه الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب التحقيق، وتكلم فيه وقال: بقية يدلس يعني بقية من وليد الراوي. نعم. وما ذكروه تمسك بالمفهوم والمنطوق راجح عليه. وأما غسل الجنابة فقد زال حكمه، وعندنا يجب الغسل على من أسلم أيضا. الآن في قولي عن الشافعية والشافعي في بطلان التيمم به قولان، يعني الوضوء ما يبطل والتيمم يبطل، يعني مثل ما قال الحنفية في التفريق بين الوضوء والتيمم في النية، قالوا الوضوء لا يحتاج نية والتيمم يحتاج نية، وذلك لقوة الوضوء وضعف التيمم، فيحتاج إلى شيء يسنده. قال: ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكذب والغيبة والرفث والقذف ونحوها، نص عليها أحمد. وعند الحنفية أن القهقهة تنقض الوضوء، ويرون فيها حديثا ضعيفا جدا، قصة الأعمى الذي جاء وهم يصلون فسقط في حفرة، فضحك الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولكن الحديث شديد الضعف. إسلام ردة وإسلام مرة أخرى قبل الوضوء أو بعد الوضوء.